الحمد لله نحمده حمد يليق بذاته وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر وما زلنا مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه للحوامد أي من يسمى بأحمد وقد تحدثنا عن 144 من هؤلاء وقف بنا الحديث في المحاضرة السابقة عند أحمد 145 وهو أحمد ابن محمد ابن سعيد الخشني أكرر الاسم مرة أخرى هو أحمد ابن محمد ابن سعيد الخشني وهذه النسبة خشني نسبة إلى قبيلة أو قرية يعني في قبيلة خش وفي نفس القرية برضو بنفس الاسم فأحيانا تأتي نسبة إلى قبيلة وأحيانا تأتي نسبة إلى قرية وهي قرية في إفريقيا في إفريقيا والراجح كما يقول العلم أنه منسوب إلى القبيلة منسوب إلى القبيلة وهذه القبيلة يعني موجود منها ومتفرق منها في سائر البلدان فكان هو من الذين نزلوا بدمشق وحدث بها ومكث فيها ولذلك ترجم له الحافظ ابن عساكر في هذا التاريخ في تاريخ دمشق الحافظ ابن عساكر ساق لنا له حديثا واحدا طبعا هذا الحديث إذا ما قرأته من بدايته حتى وإن لم تكن على علم بالحديث وبالأسانيد وبالرواية والدراية وما إلى هذا فاسمع بداية الحديث وأنت تعرف الحديث إني النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس لا تأذن لأحد علي اليوم محدش يخش فجاء أبو بكر فاستأذن فلم يؤذن له ثم جاء عمر فاستأذن فلم يؤذن له خلاص عمر دخل ولا أبو بكر دخل ثم جاء رجل من سليم فأذن له رسول الله رحمة دخله فلما انصرف جاء علي بن أبي طالب ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فدخل عليه الحجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجلس علي محمرا قفاه غضب بقى خلاص فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برقبته وقال يستأذن عليك أبو بكر فلا تأذن وعمر فلا تأذن ثم يستأذن رجل من سليم فتأذن له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسكت يا علي، إن لسليم لحبا، يا علي إن جبريل أمرني بكذا وكذا وكذا وكذا. قبل ما أكمل كده، يا رأيك قبل ما أكمل كده، قبل ما أكمل قال الراوي يا سادة الكرام، ينفع لسيدنا علي راح ماسك النبي صلى الله عليه وسلم من رقبته ويقول له ايه اللي انت بتعمله ده؟ ينفع؟ ينفع؟ ما ينفع. خلاص. طبعا هذا الحديث حديث من الاحاديث المفاضيح كما يسمونها، مفضوح سندا ومتنا، يعني مفضوح سندا، الحديث في سنده مجهول وفي سنده وضاع. خلاص. والوضاع وهو كثير بن الربيع، وكثير بن الربيع ساق له الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال ترجمة، وقال انه ساق خبرا موضوعا في فضل بني سليم، وراح جاب الايه؟ ها الخبر اللي انا بقوله ده، الخبر اللي انا بقوله ده. فالخبر لا يصح لا سندا ولا متنا. وانا عايز اقول لكم، انا جبته كده عشان اقول لك معلومة. اخواننا اللي بيدرسوا مصطلح حديث وبيدرسوا أسباب الوضع والكذب، يعني الناس اللي كذبت على رسول الله، يعني اللي قال الكلام ده كذب على ها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثير بن الربيع ده خلاص كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال اقرأ اسمه كده، كثير ابن الربيع السلمي، السلم اللي هو يعني ايه بقى؟ من بني سليم، اللي هو جاب الحديث ده فين؟ فضلها. ومن هنا بيقول اهل العلم ان يعني زي ما قلت لكم قبل كده، هتروح تلاقي واحد كان بياع هريسه، هريسه خلاص، عامل حديث بالهريسه، قال النبي قال في الهريسه انها تقوي على الباء وتنضر الوجه وكلام وتدخلك الجنه. طبعا كل اللي هيقرا الحديث ده يعمل ايه؟ هيشتري هريسه. لما يجوا يمسكوا الحديث ده يقول لك قاله فلان ابن فلان بائع الهريسه، يبقى هو بيراوج ليه؟ بيراوج لسرعته، بيراوج لسرعته. فبيقولوا ان من ضمن اسباب الوضع، من ضمن اسباب الوضع ان واحد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ يا بتروج لبدعه انت بتحبها، زي ما حصل عندنا دلوقتي، يقول لك اذا ضاقت الصدور عليكم بالظبط عشان الحريم تروح والدنيا تهيص، واللي عمل الحديث ده القبوريون، خلاص القبوريون خلاص. ادي حاجه، يجي واحد بيروج لبدعته، او واحد متعصب لقبيلته زي صاحبنا ده، هو ده متعصب لبني ايه؟ لبني سليم، راح حاطط حديث في فضل بني ايه؟ بني سليم، وبيفتكروا ان العمليه كده بتعدي، يعني هتعدي سهلة. طبعا رجال الحديث والحمد لله ضبطين هذا الكلام، ولا يستطيع واحد أن يزيد وينقص ويترك بأي حال من الأحوال، لكن وفي نفس الوقت الناس دي بتنسى العقوبة اللي هتنصب على رأسها صبا في الآخرة، في الآخرة. اللي قلت لكم حتى ولو كان الدافع الحب، انك بتحب الدين، زي التافهين بتوع عمرو دول، الراجل بيحب الدين، بيحب ايه؟ بيكذب على النبي، بيحب ايه؟ حتى من ضمن اسباب الوضع حب الدين، حب الدين ده لا يعفي من المسؤوليه، انك حتى لو محب للدين فاضطريت تختلق او تؤلف حديث او تاتي بحديث غير صحيح وتقول قال رسول الله جهنم بنص حديث رسول الله، بنص حديث رسول الله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ده بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرجو، لذلك انا دائما احذركم، اوعى تقول قال رسول الله الا اذا كنت متاكدا ان النبي قد قال، ان النبي قد قال. اوعى اوعى، وده من ضمن الاستهانات، الاستهانات التي تفشت في بلاد المسلمين، في بلاد المسلمين. ولذلك الصحابة، حتى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، شوف لما قلنا أن سيدنا عمر لما يسمع حديث الاستئذان من أبي موسى الأشعري يعمل إيه، أم المؤمنين عائشة لما تسمع حديث قبض العلم تعمل إيه، وبعدين سيدنا عمر يقول الحديث عن رسول الله دين، دين. فانظروا عمن تأخذوا دينكم. يعني الدين ده مش أي حد يقول لك خلاص تروح شغال وماشي وراه، لا ده حلو وأموره وخلاص، والعملية تخلص على كده. أنت بتاخد دينك من مين؟ من مين؟ من مين؟ واللي بيتكلم ده لازم يعرف اللي بيقول للناس دين، دين. فبيتكلم ازاي؟ عنده علم ولا ما عندوش؟ هو اهل انه يتكلم ولا مش اهل انه يتكلم؟ هذه مسألة في منتهى الخطورة. ولذلك طبعا نفس الحافظ ابن عساكر بعدما ساق هذه الرواية بتمامها من ألفها إلى يائها، وطبعا مكانها كتب الموضوعات زي الموضوعات لابن الجوزي وزي تنزيه الشريعة للعراقي، كل كتب موضوعات تلاقي الحديث ده أو جلاء تلاقي الحديث ده يعني مشرفها خلاص. فالحافظ نفسه ابن عساكر بعدما ذكر هذا الحديث قال هذا حديث منكر جدا، منكر جدا. بقى سيدنا علي يمسك النبي بالرقبته ويقول له ايه اللي انت عملته ده؟ ده مين المتخلف اللي يقول الكلام ده؟ مين ده؟ وبذلك بيقول وفيه غير واحد من المجاهيل. يعني زي ما شفت في وضاع، وكمان في ناس ها مذكورة الاسم. احنا عندنا المجهول ده بيقسمه علماء الحديث لقسمين، يقول لك في رجل مجهول الحال وفي رجل مجهول الذات. يعني تمسك حديث احيانا يقول لك حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رجل، ده اسمه مجهول الايه؟ الذات، ما انتش عارف عنه حاجه. مين عن رجل ده اللي هو مين يعني؟ ما الرجال كتير، مين رجل؟ خلاص خلصت المساله. يجي حديث ثاني يقول لك حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن كعيبر مثلا، فاصبح الاسم مذكور اهو، لكن تيجي تدور لك عبر ده على ترجمة يعني هو حلو ولا وحش ما تلاقيلوش. ده بيسموه مجهول الحال، مجهول الايه؟ الحال. فهذه الرواية ايضا فيها مجاهيل الاحوال، يعني واحد عمال يحط اسماء وخلاص ما تفهمش مين دول، ما تفهمش مين دول خلاص. وطوى الحافظ ابن عساكر صفحة احمد هذا. انتقل بعد هذا الحافظ ابن عساكر الى احمد 146 وهو أحمد ابن محمد ابن سعيد المكنى بأبي بكر القرشي. يبقى هو أصله إيه؟ قرشي. يعني منين؟ من قريش. بتوا عارفين الكلام ده. الوراق. الإيه؟ الوراق. معروف إنه كان وراق ليه؟ في أحد رواة الحديث هيجي معانا وكنيته ابن جوصة. ابن جوصة هذا كان من المحدثين الثقات الأثبات. صاحبنا أحمد هذا كان الوراق بتاعه. الوراق يعني إيه؟ لو قلنا الوراق دي أحيانا تنسب إلى بيع الورق أو إلى الكتابة في الورق، فاكرين؟ أنا قلت لكم الحكاية دي قبل كده. صاحبنا أحمد هذا المكنى بأبي بكر القرشي هذا وراق لأنه كان بيكتب الأحاديث لابن جوص. ليه؟ لأنه زي ما بيصف الحافظ ابن عساكر بيقول هو صاحب الخط المشهور، كان خطه حسن جدا وحلو جدا، فكانوا بيستعين به علماء الحديث علشان يعمل ايه؟ ها يكتب لهم الأحاديث، لأنه كان حسن الخط. وحسن الخط ده نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، يعني لم أرزقها، وبقولها بمن اللي فيه، أنا لم أرزقها. يعني انا واحد من الناس سائل خط جديد احيانا بكتب ما تعرفش بكتب ايه، بس انا بقى عارف دي خلاص مفيش مشكله عندي. وللاسف هي واحنا طلبه في الجامعه هي الجامعه التي سوأت خطنا. يعني كنت لاقي الدكتور واقف يا عم ادينا فرصه، فتضطر انت بقى يعني عمال تنبش واخد بالك انت وخلاص تعودنا على النبش ده خلاص. ف هو كنيته زي ما قلنا ابو بكر، ويكنى ايضا بابن فطيس. وانا بقول الكنيه دي ليه؟ لانك هتجد في سند الاحاديث مذكور بابن فطيس، يعني غلبت كنيه الابن على كنيه الاب. يعني ابو بكر دي كنيه وابن دي كنيه، التكنيه بالابن هي التي غلبت عليه، فمعروف بانه ابن ايه؟ ابن فطيس. وخليك عارف ان ابن فطيس ده كان كاتبا ثم اصبح محدثا. شوف بقى من كتر ما قعد يكتب الاحاديث عمل ايه بقى؟ حفظ. حفظها. وانا عايز اقول لك ان خير ما يعين على الحفظ الكتابة. تعرفين واحنا طلبة في كلية اصول الدين، فالحال ما كان ميسر، فكنت بضطر احيانا ان انا اجيب المذكرة من زميل واكتبها، انقلها كتابات كده اقعد اكتبها. فكان عندنا مذكرة في علم التفسير، وانا كنت عاشق للتفسير، عاشق له، وكانت هذه المذكرة في تفسير سورة النور. واحنا كنا بنمتحن في لما تخصصنا في سنة ثالثة، في سنة رابعة كان لازم تمتحن قرآن شفوي والتفسير شفوي، اللي هي المادة اللي انت بتخصص فيها تفسير، لابد ان انت تمتحنه شفوي، تسأل فيه من الدكتور مباشرة كده. فمش عايز اقول اسماء بقى، لان هذا الدكتور ما زال حيا حتى الان. فانا قاعد بامتحن قدامه، اختلفنا في حاجه، فقلت له هتلاقيها في المذكره في صفحه كذا في اعلى المذكره يمكن السطر الثالث او الرابع. جاب المذكره وجد كما قلت. ليه؟ لان كاتبها بايدي، ده انا كاتبها بايدي. فتعودت ان انا وانا بكتب اعمل ايه؟ احفظ. ويا الكتابة خير ما يعين على الحفظ. خدها قاعدة كده، خير ما تقعد تكتب الحاجة مرة واثنين وثلاثة في النهاية بتعمل ايه؟ خلاص بتحفظها، فهي خير ما يعين على الحفظ. فصاحبنا هذا كان كاتبا مشهورا، وكان حسن الايه؟ حسن الخط، ولذلك بيعرفوه لك صاحب الخط الايه؟ المشهور. كان خطه معروف في زمانه قوي، ولذلك كان اي واحد يمسك لوح كتب فيه ويبص بالخط على طول يقول لك الخط ده بتاع ابن فطيس. ليه؟ خطه كان مميز كده وجميل ومعروف زي الخطاطين كده، معروف مشهور. هذا الرجل يعني حكم اهل الحديث عليه انه ثقة مأمون. وقد توفي في سنة 350، يعني سنة كام؟ 350. والحافظ ابن عساكر بيقول وكان يورق بدمشق، يعني برضو لما كان موجود في دمشق كان بيكتب فيها وكان مشهور فيها جدا، ولذلك هو عنوان له أو ذكره في هذا التاريخ المعروف بتاريخ ايه؟ بتاريخ دمشق. الحافظ ابن عساكر ساق له حديثا، هذا الحديث بينتهي سنده إلى الصحابي الجليل أبي أمامة الباهلي، وإحنا دخلنا مدرسته في المسجد ده، فاكرينه؟ في أوائل ما تحدثنا عن مدارس الصحابة وقلنا إن اسمه صبي ابن عجلان، وكنيته أبو أمامة، ونسبته الباهلي، يعني أبو أمامة الباهلي دي كنية ونسبة، لكن هو اسمه الحقيقي ايه؟ ها؟ صبي. وقلت لكم انه كان سبب اسلام القبيله بتاعته لو تفتكروا. مش فاكرين حاجه طبعا. الحمد لله. ايه؟ الحمد لله اكثر من سنه، لا قلناها اكثر من في اوائل ما بدانا نتكلم عن مدارس الصحابه. بقول ان الحديث بينتهي سنده الى ابي امامه الباهلي، بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم عبدا آية من كتاب الله فهو مولاه، لا يبتغي له أو لا ينبغي له أن يخذله ولا يتبرأ منه، فإن فعل فقد فصم عضوة من عرى الإسلام. خلاص، فقد ايه؟ فصم ايه؟ عضوة من عرى الايه؟ من عرى الاسلام. الحديث بيقول تاني ان من علم عبدا، الكلام بقى عبد يعني اللي بيباع ويشترى، ولا كلنا ها عباد لله سبحانه وتعالى وعبيد لله؟ عشان مش كلنا عباد، كلنا عبيد، فكلنا عبيد لله، تمام؟ فليعلم واحد آية من كتاب الله، يبقى بالنسبة لك إيه؟ يبقى بالنسبة لك إيه؟ مولاك. مولاك يعني إيه؟ يعني لابد وأن يكون ولاؤك له زي اللي أعتق العبد بالظبط، تدله بالفضل وبالخدمة وبالحب. تعلمتوا مننا كم آية عشان نطالبكم. فبيقول لا ينبغي له أن يخذله، لما جاء يجي يحتاج منك حاجة تخذلوش، ولا تبرأ منه، فإن فعل فقد فصم عضوة من عرى الإيه؟ من عرى الإسلام. الحديث هذا الحديث موجود عند الطبراني، وذكروا صاحب مجمع الزوائد الهيتمي، خلاص، وله كلام على هذا الحديث يشير إلى ضعف هذا الحديث عشان تبقى فاهم يعني. وإن كانت الطريقة التي ذكر من خلالها ابن عساكر، الطريق اللي روى ابن عساكر، هذه الرواية تشير إلى حسن هذا الحديث، أن تعرف لمن علمك آية من كتاب الله أن تعرف له إيه؟ فضله، أن تعرف له فضله، ولا ينبغي أن تخذل بأي حال من الأحوال. إحنا أنت عندكم قاعدة، ها، من علمني إيه؟ الناس رددك حرفا ست، فما بالك بقى اللي يعلمك آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. وده ليه؟ لأن فعلا الذي يعلمك آية من كتاب الله رب العالمين قد أسدى إليك خيرا ومعروفا سينفعك في الدنيا والآخرة. والآخرة، ولذلك خير العلم، خيركم من تعلم القرآن إيه؟ وعلمه، خير العلم، خير العلم. ولذلك احرص على أن تعلم إخوانك القرآن الكريم. وأعتقد اللي حضروا معانا يوم الخميس الماضي في مسجد علي بن أبي طالب قد إيه اتكلمنا عن فضل القرآن الكريم وتعليم القرآن الكريم وتعلم القرآن الكريم، وإنه فعلا خير زاد تحمله إن شاء الله تعالى دنيا وآخرة. ونسأل الله لنا ولكم أن نحصل هذا الفضل. بينتقل بعد هذا الحافظ ابن عساكر إلى أحمد 147، وهو أحمد بن محمد بن سعيد المكنى بأبي عثمان النيسابوري. طبعا احنا قلنا النيسابوري دي نسبة إلى نيسابور من بلاد فارس. المتوفى سنة 353 من الهجرة. خلاص، الحافظ ابن عساكر بيقول نزل دمشق وحدث بها، خلاص، وكان من شيوخه ابن خزيمة الله يرحمه، ومن من رووا عنه الدارقطني ذلك العلامة، خلاص. وهذا الرجل طبعا محكوم عليه أيضا بأنه من الرواة الثقات المأمونين، الرواة الثقات المأمونين. ساق له الحافظ ابن عساكر حديثا، استمعوا إليه. الحديث بينتهي السند إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ الرجال اللي يخشوا الجنة مين؟ الرجال اللي يخشوا الجنة مين؟ النبي في الجنة، دي فيها فصل، أي نبي في الجنة؟ خلاص، مش النبي بتاعنا وبس، أي نبي فين؟ في الجنة. لذلك النبي هنا اسم جنس، النبي في الجنة، أي نبي في الجنة؟ النبي في الجنة، والصديق في الجنة. والصديق دي أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والإيه؟ والصديقين، الصديق هو الذي يصدق كل ما جاء عن الله وعن رسوله بلسانه وجوارحه. بلسانه وجوارحه يعني ايه؟ بلسانه يعني يقول هذا حق، تسمع آية تسمع حديث تقول الآية اه والله فعلا صدق الله، حديث صدق رسول الله، بتصدق بلسانك وبس، بلسانك وبس. طب ما كل المسلمين دول بيصدقوا بلسان، تيجي بقى تدور على فعله، ها؟ طب ما بيقعد يكتب الأسيم، نتجوز على ايه؟ هتتجوز عليها عريس؟ يقول لك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. الله بيقول كلام حلو بلسانه أهو، أول ما يكتب الكتاب بولولم بولولم ودين دين دين دين، هو ده كتاب الله وسنة رسول الله، يبقى الكلام في ناحية والعمل في ناحية تانية خالص. لا، أهل العلم جم يتكلموا عن الصديق، قالوا الذي يصدق ما جاء عن الله وعن رسول الله بلسانه وجوارحه. جوارحه يعني ايه؟ يعني اللي يسمعه يعمل ايه؟ يلتزم به، يترجمه عملا، يترجمه عملا. يبقى النبي في الجنة والصديق في الجنة، واسأل نفسك انت صديق بقى ولا لا؟ والصديق في الجنة والشهيد في الجنة، دي فيها افصال؟ ده ربنا قالها في القرآن الكريم، مش كده ولا ايه؟ أحياء عند ربهم ايه؟ يرزقون، خلاص. والمولود في الجنة، المولود اللي يتولد ويموت ويموت ده يروح فين؟ طب هو عمل حاجة؟ الجنة، خلاص. والرجل يزور أخاه في ناحية المصري، طبعا ما تسمعش في ناحية المصري تفتكر يعني مصر بتاعتنا فتبص للزاوية والويلي والأمرية والحاجات دي، لا، لو مصر بتاعتنا دي كان قال في ناحية المصرة، لأنها هتبقى مضاف إليه وهي ممنوعة من الصرف فتفتح مش تكسر، لكن المصر بمعنى جهة. ولذلك ما ذكر في قوله تعالى اهبطوا مصرا، مصرا، اوعى تفتكر بتاعتنا دي، اللفظ ما يقولش كده، اللفظ ما يقولش كده، لكن هو كان قصده كده ولا لا؟ لكن اللفظ لا، مش ده مصر بتاعتنا، احنا اهبطوا مصرا لانها جاءت مصروفه، ومصر بتاعتنا احنا ممنوعه من الصرف للعالميه والتانيث، خلاص. فتقول اهبطوا مصرا، ما تنونش مصرا يعني جهه، هم عارفينها بقى، خلاص. ولذلك مش كل مصر تقابلك تقول، وكم مره ذكرت مصر القران، كل مصر تقابلك تقول هي دي مصر، شوف اللفظ الموجود ايه الاول، خلاص. يبقى والرجل يزور اخاه في ناحيه المصر، المصر البلد الجهه، في اي جهه، في اي بلد، خلاص. لا يزوره الا لله، شوف تبقى خارج رايح تزور اخاك المسلم في الله ولله، يدركك الموت تخش الجنه ان شاء الله، تخش الجنه ان شاء الله، خلاص. بس ده الرجل ليه؟ الرجل ليه؟ المسلم اللي رايح يزور مين؟ المسلم. يعني اقعد تفكر وانت رايح تزور بطرس لو مت هتخش الجنه، هتكون فاكر كده، هتحصله. الا، والا دي بقى ليها كلام كتير، خلاص. يبقى النبي اتكلم عن كام راجل؟ ادي النبي والصديق والشهيد والمولود والرجل ايه؟ يزور اخاه، ويزور اخاه دي يا ريت والله دي تبقى عندنا، يبقى عندنا، ها؟ مساله التزاور، بص على اخوانك وخاصه ارحامك يا اخي، خاصه ارحامك يا اخي، عشان الناس اللي مقطعه ارحامها دي، ويقعد يقول لك ويتباهب ده، يا راجل ده انا بقالي سنتين ما شفتش خالي، سنتين ما شفتش خالك، ربنا يبارك لك، خلاص. يبقى اتكلم عن رجالكم ونساؤكم من اهل الجنه، مين الست اللي تخش الجنه؟ مش على كيف وتبقى تقول لك طب انا والله من اهل الجنه، والله اللي عارف ان انا اخش الجنه، كانوا جايبين رقاصه بتقول كده، تقول لهم والله انا عارف ان انا اخش الجنه، خلاص الوحي جالها، ده موضوع تاني بقى، والله عارف ان انا اخش الجنه، خلاص. مين بقى هي؟ مين بقى عشان تعرفوا يعني؟ قال الودود الولود العود على زوجها. ودود تحب زوجها، ولود الحمد لله جايباله الزرية والأولاد. اختار ولود ليه؟ بتجيب زرية وأولاد ليه؟ لأن اللي ما بتجيبش زرية وأولاد تخضع للرجل رغم أنفه، عشان تفهم الحكمة دي، تخضع للرجل رغم أنفه، ما بتخلفش، فكل شوية خايفة لا يتجوز عليه، وكل شوية خايفة لا يطلقها، وزي بتقعد تحنن فيه وتدلع فيه وتقرب، انا مقصره في حاجه؟ زعلان مني في حاجه كده؟ امتى بقى تتنك؟ خلف العيل بقى، يا سلام، خلاص ملكة الراجل ملك، وتزله بالعيال وطلقني، مش عاقبه العيال عندك، مش عارف ايه كده، زي ما بتشوف النساء البلطجيات بتوع دلوقتي. فشوف مع انها ولود الا انها ايه؟ ودود، تحترم زوجها وتحبه. وعود على زوجها، يعني لا تفعل شيئا الا باذنه. انا مش بسمع النساء وبس، انا بسمعكم انتوا كمان، انا بسمعكم انتوا كمان ليه؟ عشان تعلم بنتك، عشان تعلم بنتك. ولما يجي زوجها يقول لك دي لست من غير اذن وفيخ، لا، ونعم التربية، الله يحرقك ويحرق اللي زيك، ايه ده؟ وفي اخ انت هتقفل عليها تخلوها؟ طيب يا عم الحاج دي بتوشخ، ما توشخ، امال احنا مجوزينك ليه؟ ما عشان تسخط فيك يا عم. لا ما تقولوش يا عم الحاج ده، انا بقول لك بعدين تعمل معايا ايه؟ ده ما تسيبش الله بالحاج ده، لا راجل ولا مسلم اصلا، بيفتكروها رجوله، دي لا رجوله ولا اسلام ابدا. فازاي تعلم بنتك تحترم زوجها؟ فين الراجل ده النهارده؟ ده الاب اللي يبقى كده ده النهارده، مش على طول على طول في صف بنته على طول، لا يا حبيبي، في حق وفي باطل، في حق وفي باطل، في الحق فين؟ فتبقى شوف المراه ودود مع انها ايه؟ ولود. وعود على زوجها، لا تفعل شيئا الا باذنه. التي اذا غضب زعل منها، ما تقولوش روح لامك ولع وتفلق، ها يا والله، قومي حضري الاكل ان شاء الله، مع انك طفحت حضر انت، طب قوم اعملي، ما في كده، هو ما فيش كده ولا ايه؟ هو تقول له ما فيش ده، هتلاقي رجاله عيني قاعده دلوقتي تقول لك هو ايه، عارفني ولا ايه؟ مش انت يعني اللي اسمع ده بره، يعني اسمع ده بره، ده لا لا، في رجال مش عارف انا دول، يعني حاجه غريبه الشكل كده. اه والله، يعني بيجي لي رجال تسمع ان الراجل اتضرب، وتسمع ان الراجل اتحلف عليه بالطلاق، وتسمع ان حبسته ما رضيتش تنزله. اه والله، والله حددت مشكلة واحد كده، مراته ما رضيتش تنزله وطلب اخوه عشان يجي يطلعه. تخيل، والله كما اقول لكم، انا بحلف بالله، بحضر مشاكل غريبة الشكل. فده ده نعم، لا اسما بس، اسما اسما اسما بس، اسما بس. فحاجة غريبة الشكل، حاجة غريبة الشكل يا. فشوف بقى، التي إذا غضب زوجها، يا سلام، مش لا بقى ويا بنت التطيل وبتاع، لا لا، ياخد عليك ويسبيه ولع والكلام اللي اسمه ده، جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها ثم تقول لا أذوق غمضا حتى ترضى. والله ما نام ولا عين يشوف النوم لحد ما تقول انك انت مسامحني وراضي عني، مش يولع بجاز، لا، ليه؟ لان لو باتت وهو عليها غضبان ملائكة تلعنها لحد ما تصبح. وكتير من النساء مش فاهمين الكلام ده، وكتير من الاباء برضه مش فاهمين الكلام ده. هذا كلام انت لازم تعلمه، ها، تعلمه لمين؟ لبنتك، لبنتك. طبعا انا هقول حاجه الحديث ده جه من طريقين. انا بقول الكلام ده ليه؟ انا بقول جه من طريقين، من طريقين بقول اهو اهو خلاص. طريقه هتلاقيه عند الطبراني وفي سنده عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب، تقوم تقول الحديث ده ضعيف. لا غلط، تقول هذا الحديث بهذا السند، ولذلك او تعبر تعبير تام سنده ضعيف، لكن ما تقولش الحديث ضعيف. ليه؟ لان نفس الحديث ده جه من طريقين، واحده عند البزار واحده عند ابن عساكر اللي قدامي دي، والطريقين صحاح صحاح. ولذلك هتلاقي حاجه غريبه جدا، هتلاقي الهيتمي ذاكر هذا الحديث في موضوعين، موضع معلق عليه بالضعف وموضع معلق عليه بالصح. ليه؟ زي فاكرين لما قلت لكم حديث يا سارية الايه الجبل، هتلاقي الحديث ده موجود في السلسله الصحيحه وهتلاقيه موجود في السلسله الضعيفه والموضوع. ليه؟ ده طريق وده طريق، ما تخلطش ما تخلطش. فاوعى تمسك حديث يتقال لك ضعيف الاسناد تقوم تقول الحديث ضعيف، ما دام قال لك ضعيف الاسناد يبقى معناه بيقول لك خلي بالك دور له على اسناد تاني او في اسناد تاني فعلا. خلاص. فبقول هذا الحديث جاء من طريقين، طريق عند الطبراني وطريق عند البزار. عند الطبراني ده ضعيف وفي سنده كذاب، عند البزار ده حديث وسنده على شرط الشيخين خلا راو واحد وهو ثقة، وجايز الحديث من هنا من طريق ابن عساكر طريق صحيح ان شاء الله. تاخد بقى الحديث ده ريتك تطبعه وتعلقه في البيت في وش مراتك كل يوم من الصبح كده، وتعلمه لبناتك. يا شيخ محمد نعم. حتى لو ابن مشرك وهو ماله وهو ماله، ولذلك اولاد المشركين فيهم كلام في اهل العلم والراجح ان هم الجنه. وهو مال هو اللي اتولد ده ولسه هو بلغ، هو لا يؤاخذ الا اذا بلغ، بس كل مولود يولد على الفطر يبقى راح على الفطر. فابواه يهودانه او يمجسانه او نصرانه، بيتحب المسؤوليه امتى؟ لما يبلغ. فلما بيبلغ زي ما بيختار اللبس لنفسه، وزي ما بيفكر لنفسه، وزي ما بيختار الكليه لنفسه، وزي وزي وزي، لازم يفكر في الدين اللي هو عليه صح ولا غلط؟ لازم لازم. خلاص نعم. اي حديث صحيح الاسناد لازم يكون صحيح؟ ايه؟ لا برضه، لا برضه. صحة الإسناد لا تعني صحة المتن. قلنا هذا الكلام لإخواننا اللي بيدرسوا على دين علم مصطلح، قلنا لهم ممكن واحد نصاب نصاب يروح فاتح البخاري واخد سند 10 على 10 وحاطط قدامه أي كلام، فصحة السند أيضا لا تعني صحة المتن. ولذلك الحديث احيانا يصحح سندا ويضعف متنا، وهذا كلام يطول شرحه. ماشي. اللي فين؟ ها؟ اللي لا عمرو بن خالد الواسطي. عمرو بن خالد الواسطي. خلاص؟ تعالى بقى. وعمرو بن خالد برضه ما هو نصاب وكذاب يعني، وانت فاكر والله كذاب ونصاب، وهذه يمين هيحاسبني عليها ربي يوم الدين، والله كذاب اشر، اقسم بالله كاذب على الله وعلى رسوله الاثنين، وانا بحلف بالله وعارف اللي انا بقول. يعني انت فاكر عمرو بن خالد ايه يعني؟ نيئه يعني؟ ده يمكن الواسطي ده اخف منه، ده فاق الكل، ده فاق وعبده، ده لو قال لو راجل هعمل كتاب في الجرح والتعديل دلوقتي احطه اول الكذابين النصابين الافاكين على الاسلام. كلهم هرصهم كده، يعني هيبقى عمرو خالد هدايه واخد بالك اسمه الجندي، يترصوا كده، هترصوا على بعض كده، راسه كده، واجيب لك بقى سيل جرار على لصبهم وكسبهم وضلالهم، والناس بتشرب منه. نسأل الله السلامة. ومش دول بس بقى، ده هذكر كمان العمم كده، خد بالك رص اللي هيبقى باب اصحاب العمائم، وتخد بقى تحت منه بقى، واخد بالك انت، واصحاب الالقاب، وخد تحت منه. ده احنا في كارثه يا ابني، والله والله احنا في كارثه، في كارثه بكل المستويات والله. خلاص بننتقل بعد هذا الى الاحمد 148، وهو احمد بن محمد بن سعيد المكنى بأبي طاهر الهروي، ودي عدت علينا قبل كده، قلنا نسبة إلى بلدة تسمى هراء، هراء من بلاد خراسان بلاد فارس. خلاص يبقى أحمد بن محمد بن سعيد المكنى بأبي طاهر الهروي. برضو الحافظ ابن عساكر بيقول حدث بدمشق وكان ثقة مأمونا. خلاص كان ثقة مأمونا وحدث بدمشق. ساق له الحافظ ابن عساكر حديثا، هذا الحديث بينتهي سنده إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعلى الصحابة أجمعين. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. طبعا هذا حديث في صحيح البخاري عشان ما نتكلمش كتير يعني. خلاص حديث في صحيح البخاري. أم المؤمنين عائشة بتقول ما من مصيبة، المصيبة انتوا عارفين أصلا في لغة العرب الرمي بالسهم، وطبعا كل شيء يؤلمك ويضايقك سمي مصيبة، أكن سهم ضربك بالظبط كده، مش كده سمي كده، كل شيء يؤلمك ويضايقك لا يصلك. والحديث قيد تصيب المسلم عشان الكلام يبقى خاص بمين؟ بالمسلم فقط لا غير. وانا بقول الكلمه دي ليه؟ لان كنا جايبين برنامج اخرق في التلفزيون، جايبين فيه كاتب انا هعلق عنه الجمعه عليه والجمعه القادمه، وحاطط لك عليه تحت منه قد كده الكاتب الاسلامي، وهو يستحق والله ان يكتب الكاتب الشيطاني الضلال الافاك المعفن، ده لقب انا بديهوله بقى. العباره حسبي الله ونعم الوكيل في الإعلام وفي الناس اللي بيجيبوهم، وأقولها بملء فيها. فقال طبعا هم ماسكين بقى الإخوان المسلمين زي ما قلت اليومين دول فرملهم. فقال إيه يا إخوان يعني هم بس المسلمين؟ أنا عايز أقول إن في البلد دي وفي كل مكان إحنا مسلمين والنصارى مسلمين واليهود مسلمين. تخيل وحدة الأديان يا عم، خلص مسلمين، وأقسم على هذا بالله. قال إحنا أسلمنا للنبي ونخش الجنة، هم أسلموا لعيسى حبيبنا وهيخشوا الجنة، والتانيين أسلموا لموسى حبيبنا وهيخشوا الجنة. يا إيه حلها في قعدة كده في التلفزيون كده، في التلفزيون كده، كلب كلب من كلاب العصر، وحاطين كاتب إسلام، كاتب إسلامي. خلاص بقى كله مسلمين، بقى كله مسلمين وكله هيخش الجنه، فتحها خد تفويض انه يفتح الجنه على مصراعيها. يلا يلا فين يا ابني؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث. فين دي؟ فين دي؟ فين لعن اليهود غلط؟ فين ده؟ بيتكلم عن ايه ده؟ بيتكلم عن ايه ده؟ حاجه عباره غريبه وقالها وفرحان ان هو قالها. بقينا كلنا مسلمين وكلنا حلوين بس. فيقول لك اوعى تقولوا، انت هتقول نحكم بالاسلام انهي اسلام؟ انت هتقول بتاعنا، واليهودي يقول لك بتاعنا، والنصراني هيقول لك بتاعنا. ما كلنا مسلمين بس خلصت. طبعا مفهوم مسلم هنا بيقترن بلا إله إلا الله محمد رسول الله، مفهوم مسلم هنا. المسلم ده اللي بيقول محمد رسول الله، مش اللي يجي عند عيسى ويقف او يجي عند موسى ويقف. يبقى هو كان مسلم ايام ما كان موسى وبس، اما جه عيسى عمره ما هيبقى اسمه مسلم الا اذا اسلم لعيسى، ولما جه محمد عمره ما هيبقى مسلم الا اذا اسلم لمحمد. ازاي يتقال على النصارى مسلمين؟ الكلب زي ده يقول كلمه زي دي، وبقولها كلب بمل فيها خلاص. يبقى ايه هو المسلم اللي معاه لا اله الا الله؟ ايه ما فيش محمد دي عليه الصلاه والسلام، انتهى انتهى. يبقى مسلم ايه؟ يبقى مسلم ايه؟ ليه؟ تكذيب نبي هو تكذيب لكل الانبياء. ولذلك ربنا لما جه يتكلم عن سيدنا نوح قال وقوم نوح لما كذبوا الرسل. شوف كلمة الرسل، طلع مستشرق راح كاتب وقال إذ كان المسلمين بيقولوا إن نوح هو كان أول رسول وقومه غرقوا، فأنهي الرسل اللي كذبوهم؟ إذ كان هو اللي كان موجود رسول واحد أهو نوح. لو قلنا ان هم عاشوا بعده كان ممكن نقول ان في رسل جم وهم كذبوه، لكن هم عاشوا بعده، هم عاشوا ده هم كلهم ايه؟ غرقوا. يبقى كان في رسل ولا رسول واحد؟ فقال لك ازاي القران يقول كذبوا الرسل؟ طبعا مستشرق حمار مش فاهم حاجه، ما يعرفش ان هم لما كذبوا نوح صاروا مكذبين لكل الانبياء الذين جاءوا بعده. فعندنا قاعده، تكذيب نبي واحد تكذيب لكل الانبياء. فالخربان التعبان اللي كان بيتكلم ده مش حد يرد عليه، الاعلام بقى بتاعه مش لاقي حد يرد عليه ان يتقال له هذا بطرس ده اللي كذب برسول الله تسميه مسلم، شارون ده اللي كذب بعيسى وكذب بمحمد تسميه مسلم؟ ده عند مين ده؟ ده عند مين ده؟ إن لم يكن عند إبليس اللي زيه كده. أبلس أبلس. يبقى عرفت إيه مفهوم مسلم؟ يبقى ما من مصيبة تصيب الإيه؟ مسلم اللي هو يبقى اللي بيتكلم ده النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لازم يكون لا إله إلا الله إيه؟ محمد رسول الله. يبقى ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه. كل شيء يجي يؤلمك يضايقك بيجي على طول كده يحط من خطاياك، وده فضل الله علي وعليك، يحط من خطاياك. ولذلك لما تشوف مصيبة عند غير المسلم ده مش حط من خطاياه، ده مش حط من خطاياه، ده عقاب من الله. ولذلك احنا قلنا الابتلاءات والمصائب لأهل الكفر عقوبة وتحذير، ولأهل الإسلام تكفير للذنوب والخطايا. نسأل الله أن نحيا الإسلام وأن نموت عليه. شوف الحديث بيقول حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها. خش فيك شوكة بس كده، شوكة أي يا سلام، طخ حطت من إيه؟ آه والله كفر الله بها عنك من خطاياك. ولذلك الحمد لله ربنا جايب لنا مخلصات للذنوب، مخلصات للذنوب. في حديث في صحيح مسلم الحديث ده له قصة وسبب ورود، ان كان ام المؤمنين عائشة بمنى وبعض الشباب بينصب الخيام، فجاء شاب فتعثر في طنب فسطاط، فسطاط الخيمة والطنب خلاص الحبل يربطوه في وتد كده، الحبل اسمه ايه؟ طنب فسطاط. فهو ماشي مش شايف، تعثر فيه ويا، فضحك عليه من رأوه، فقالت أم المؤمنين هذا ليس. وده مجال الضحك، ضحكوا على إيه؟ إيه اللي ضحك كده؟ تشوف على الكعب تهلك، بتضحك على إيه؟ بتضحك على إيه؟ بتضحك على إيه؟ سبحان الله، ده خير ربنا سأقول ده الضحك منه؟ لا إله إلا الله. نزل وقعت مش تتكعب بقى، قام باصص للطوبة الله العالي وتيام قول الحمد لله خلاص. وعشان كده بقى هطرح عليك سؤالين، وانا اعتقد ان هم ما خطرولكش على بال. الحديث بيقول: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. التكفير ده مقترن بمجرد المصيبة فقط ولا بالصبر عليها؟ شفت السؤال؟ يا كعبلت اي خلاص سقط من عليا، حتى لو بعد كده قلت الله يلعنك واتضايقت وعملت، ولا لازم اصبر عشان اخد الاجر ده؟ تفتكر ايه؟ لما انا بقول لك شفت السؤال، الاجابه مش هتيجي على بالك برضه، مش هتيجي على بالك برضه. طب خد السؤال الثاني: من المصايب اللي بتصيب الامراض مثلا، وبلاش الاضداد، شفت واحد بيتكعب زي ما انا قلت، ينفع اقول له اسال الله ان يجعلها كفاره لك؟ ولا ده يبقى فيه اساءه ادب؟ ازاي يعني؟ اقول لك، طب ما الحديث قال لك هو كفاره، لما انت تيجي تقول له اجعل اسال الله ان يجعلها كفاره، يبقى ده اللي بنسميه تحصيل حاصل. طب ما هو الاسلام قال لك ان هي فعلا كفاره، بجعلها كفاره ازاي؟ يبقى ده اسمه تحصيل حاصل. وتحصيل الحاصل ده كانك تشك في هذا، والشك اساءه ادب. فينفع تقول له اسال الله، واحنا نخش على المرضى دايما نقول لهم مش كده؟ مش بيحصل كده؟ تروح داخل على المريض تقول له اسال الله سبحانه وتعالى، لا باس به، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا المرض كفاره لك، بيحصل؟ ينفع تقول كده ولا ما ينفعش؟ جاي بكره ان شاء الله، جاي بكره ان شاء الله هسمعك الاجابه على السؤالين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك